الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة المرسلات، آخر سورة المرسلات. هذه السورة التي فيها هزات عنيفة تهز المكذبين وتهز الكافرين وتهز المعرضين، سورة المرسلات. حتى الحال اللي نزلت فيه والموقف الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم، موقف أيضا فيه هزة. يقول نزلت في غار بمنى، أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منى إذ نزلت سورة المرسلات عرفة، فبينما هو يتلوها صلى الله عليه وسلم وابن مسعود يتلقاها من فيه إذ وثبت علينا حية، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم ووقيتم شرها. وفيها تكرار ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، تكررت مرات كثيرة في الصورة، تهز المكذبين هزا. رحمك الله. جاءت أول السورة بمقسمات أقسم الله عز وجل بها: المرسلات، العاصفات، الناشرات، الفارقات، الرياح، والملائكة، والأنبياء. عذرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. اللي بقوله لكم ده يوم القيامة سيقع الأمر فصل والأمر جد. ثم ذكر الأحوال: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، هذا بالنسبة للأجرام العلوية، وإذا الجبال الرواسي أثقل ما في الأرض، وإذا الجبال نسفت ينسفها ربي نسفا. تخيل انفجار الجبال بهذه الضخامة وبهذا الحجم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. كل هذا الذي يحدث للفصل بين ما قاله الرسل وما قاله غير الرسل. أقتت أجلت لوقت، لأي يوم أجلت، لأي وقت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. شايفين الشدة في الآيات يا إخواني؟ ألم نهلك الأولين؟ ثم قرأتوش التاريخ؟ لم تنظروا كيف أهلك الله من كان قبلكم ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. استوفي شدة وهز للقلوب. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. تكذبوا لي، تنسيتوا أصل خلقكم من الماء الحقير المهين الذي جعل في هذا القرار المكين الرحم إلى وقت قدره هو وعلمه هو وشكلكم كما شاء هو. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا يكفت فيها الأحياء والأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. أسباب الحياة، أسباب الحياة، الأرض تكفت الأموات والفضلات وإلى الآن تنت الأرض ولا يمكن القرار عليها. وجعلنا فيها رواسي شامخات، رواسي جبال، شامخات عظيمة، وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا من الماء كل شيء حي. أسباب الحياة هو الذي جعلها لكم وتكذبون به ويل يومئذ للمكذبين. ثم يقول رب العزة سبحانه وتعالى لهم ما سنبدأ به اليوم من الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين بعد أن عرض سبحانه وتعالى تلك المشاهد ينتقل السياق فجأة إلى موقف الحساب بعدما ذكر مواقف خلقه ومواقف الأرض والرواسي ومشاهد يوم القيامة فجأة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ما لا يدخل لها ويل يومئذ للمكذبين يقال لهم تقريعا وتوبيخا لهؤلاء المجرمين يسمعون هذا الأمر العظيم خذوا طريقكم إلى العذاب الذي كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون قيل أنه يقول لهم ذلك خزنة جهنم سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب عذاب النار انطلقوا إلى ظل يسمعوا إلى ظل تنفرج الصدور في ظل ظل ذي ثلاث شعب وهذا أسلوب عربي معروف أن يذكر له من اللفظ ما يظنه بشارة ليأتيه العذاب فيشعر به كأنه وقع من مكان مرتفع كأنه خلاص ارتفعت نفسه كده حاجة نفسية أن فيه ظل من أو ذي ثلاث شعب ظل من دخان جهنم قد سطع وافترق ثلاث فرق تكونون فيه حتى يفرغ الحساب يكون أهل الكذب والتكذيب وهذا شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب شعبا انطلقوا انطلقوا لما أمروا بالانطلاق امتثلوا ذلك فانتقلوا أو فانطلقوا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب وقيل المراد هنا بالظل السرادق لسان من النار يحيط بهم ثم يتشعب ثلاث شعب يظلهم، هذا اللسان من نار ظل النار ودخان النار، إلى أن يفرغ من الحساب من حسابهم، ثم يلقون في نار جهنم. وهذا هو الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل ليس بالظل الذي يقي الحر، ولا يغني من اللهب لا يرد حر جهنم عنه. لا ظليل ولا يغني من اللهب، الاسم المظل، لكن ده ظل من دخان النار وسرادق من النار وإحاطة بهذا الجو المعتب الأسود بحرارته العالي. لا ظليل ولا يغني من اللهب، هذا هو الظل الذي يسيرون فيه. إلى أين المسير؟ إذا كان السير والانطلاق في ظل هذا الدخان وهذا الجو القاتم، هذا الجو الخانق وهذا الجو الحار، فإلى أين المسير؟ لم يقل النار، بل ذكر وصفها فقال إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنهم في طريقهم إلى جهنم فيرون شررها يتطاير عليهم. استقبلهم، إنها ترمي أي النار، رغم أنه ما ذكر النار لكن معروف مصير هؤلاء. وهل خوفنا الله إلا بذلك؟ إنها ترمي بشرر، كل شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور. والقصر له أكثر من معنى. القصر يعني القصر المعروف، بنى قصرا، البيت العظيم الهائل والقصر العظيم الهائل البناء العظيم. إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة كأنها قصر كبير. والشرارة تعلمون أنها تكون واحدة للأخرى للأخرى للأخرى، كأنه بيرمي عليك أحجار بحجم قصر، شرارتها كالقصر. وتعلمون أن النار إذا اشتدت يبدأ يحصل فيها فرقعة وتمطر حاجات منها، هو ده الشرر. إذا كانت مقدمات هذه مقدمات الساعة تنسى في الجبال، وما الجبال في نار جهنم، بل وما الأرض كلها في نار جهنم، وما الشمس في نار جهنم. الشمس تكور، إذا الشمس كورت وتلقى تبقى حاجة كده، حاجة بسيطة كده في النار، لأنها في الدنيا جزء من نيران الدنيا. الشمس كوكب الهائل المشتعل. قال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر. وقيل القصر جمع قصرة، وهي الواحدة من جزر الحطب الغليظ، زي ما يقول جمرة تمرة قصرة. والقصرة تعرفين الحطب نقطعه تبص لها في قطع صغيرة وفي قطعة خشب كبيرة كده، حطباية كبيرة، هي دي قيل هذه تسمى قصرة على وزن جمرة وتمرة. إنها ترمي بشرر كالقصر، كجزر الحطب الغليظ الكبير. وقيل القصر والقصرة هي أصول الشجر العظام. شفت الشجرة الكبيرة العريضة اللي ساقها غليظة المرتفعة مئات أو عشرات الأمتار، أصل الشجرة حتة الخشبة الكبيرة اللي فيها الجذور وال أصل السقف يكون أغلظ من أعلاه. قال لك دي اسمها قصرة، أصول الشجر العظام، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر. فهذه معاني ثلاث للقصر. القصر اللي جمع قصور، القصر اللي هو يجمع على قصرة اللي هي الغليظ من الشجر أو أسافر الشجر، وإما الحطب الغليظ الجد. المقصود إن شرارتها عظيمة متتالية متتابعة، كأنه جمالة صفر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة جمع جمال، يبقى جمال وجمعها جمال، يبقى في جمل وجمال وجمالة مجموعات من الإبل، جمع جمال. لأن هذا الشرر هو متطاير، هم كانوا العرب يشوفوا الجمال وهي تسير، الجمال الصفر متتابعة في السير، فبيقول لك الشرر وهو متقاطع كأنها إيه؟ صفوف الجمالة الصفر. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقرأ الجمهور كالقصر بسكون الصاد هو واحد قصور، وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي بقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، والقصر أعناق النخل زي ما قلنا أصل الشجر العظيم. وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد كالقصر، والقصر أو القصرة جمع قصر، هي على وزن قصعة، هي ما ذكرنا الآن. إنها ترمي بشرر، قرأ الجمهور بشرر، وقرأ ابن عباس بشرار بشرار كالقصر، وقرأ عيسى بشرار، يبقى بشرر وبشرار وبشرار كالقصر كأنه جمالة، وقرأ الجمهور كأنه جمالات صفر. أما قراءة حفص وحمزة والكسائي جمالة، فبعضهم على جمالة وبعضهم قال جمالات، جمع وجمع الجمع. وقرأ ابن عباس وغيره جمالات، والجمالات هي حبال السفن، كأنه جمالات صفر. يبقى إذن هذه أوصاف متعددة على حسب القراءة، كلها تصف شرر جهنم، فكيف بجهنم؟ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وبعد أن ساروا وانطلقوا في هذا الدخان إلى أين؟ تلقتهم النار بشررها التي تتطاير وكأنها قصور وجمالات صفر. ومعنى صفر قيل معناها السود. هنا لنا وقفة طويلة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الصفر في قول المفسرين يعني السود، كأنه جمالات سود. قال الفراء والصفر سواد الإبل، لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة. تعرفين أصفر فاتح قاتم قاتم قاتم يعطي للسواد. لو أنت بتدي كده في الكمبيوتر في برنامج التصميم ده من الأصفر للأسود يجيب درجات كده يديك ألوان الإبل بتاعة العرب. كأنه جمالة صفر، يبقى هو أسود مشرب صفرة، ولهذا سمت العرب سود الإبل صفرة. وقيل الشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود. قيل وهذا القول محال في اللغة أن يكون شيء يشوبه شيء قليل فينسب كله إليه، يعني هو أصل أنه أسود يشوبه صفرة، إذا سمي الأسود أو السود صفر، بعض أهل اللغة اعترضوا قال لا لا لا لا، صفر يعني صفر مشتعلة ولونها أصفر. وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النور فهي مضيء، فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار حشى ذلك الموضع بتلك النار وبعث إليها سلطانه وغضبه فسودت من سلطانه وازدادت سوادا وشارت أشد سوادا من كل شيء، فيكون شرارها أسود لأنه من نار سوداء. الكلام ده احنا قلناه، كنت فاكرين من سنتين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ها؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وقالوا سوداء، ها؟ وقلنا نفس النزاع دوت، يا ترى صفراء يعني صفراء ولا صفراء يعني سوداء، ورجحنا ما قاله لأن الشوكاني قال وهذا الجواب لا يدفع ما قاله القائل، لأن كلامه باعتبار ما وقع في الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها صفراء، فلو كان الأمر كما ذكره المجيب من سوداد النار وسوداد شرارها لقال الله كأنها جمالات سود، ده الغالب يذكر الغالب ما يذكر الذي يشوبه، ولكن إذا كانت العرب تسمي الأسود أصفر لم يبقى إشكال لأن القرآن نزل بلغته، شرارة سوداء شرارة صفراء أو سوداء مشربة بصفرة في النهاية ما هي إلا شرر كالقصر. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. بعد هذا الحبس الطويل في موقف القيامة انطلقوا في دخان ومنه إلى النار، فنسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من كل عمل يقربنا من النار. انطلقوا هم لا يدرون إلى أين، وهذه الحيرة وحدها حزن وكآبة، ثم يسيرون في هذا الدخان الذي لا ظليل فيه لا ظل فيه ولا يغني من اللهب، ثم انتهى الأمر بشرر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، شايفين العيب بتهز المكذبين ازاي، كل ما يذكر الشيء يقول له ها الكلام ده للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كبت وخشوع وصمت رهيب، هذا يوم لا ينطقون، فيش حد فيهم يفتح فمه كلمة. وهنا نعرف أن هذا اليوم يوم طويل أخواني، وفيه مشاهد كثيرة جدا، مشهد يتحسرون فيه يبقى تكلمه، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يبدأ يتحسر، وموقف يندم فيه أشد الندام، وموقف يحلف فيه والله ما كنا مشركين، وموقف يعتذرون، إنها مشاهد كثيرة، وموقف لا يفتح فيهم أحد فمه ببنت كلمة، فلا تعارض بين الآيات. اليوم طويل فيه مواقف فيها صمت، مواقف فيها حسرة، مواقف فيها ندامة، مواقف فيها معاذير، مواقف فيها حلف، والقرآن فيه هذا وهذا. ولهذا لما سئل ابن عباس هذا السؤال جمع بهذا الجمع، إن هذا في موقف وهذا في موقف، وكلها حق لأن الله ذكرها. يقول الواحد قال المفسرون في يوم القيامة مواقف، ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها يختم على أفواهين فلا يتكلمون، وبعضهم قال هذا يوم لا ينطقون، هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار، ده الكلام ده هناك في عرصات القيامة، لكن بعد ما مشوا في ظل هذا الدخان ووصلوا لشر النار التي هي كالقص ودخلوا النار فيش حد فيهم يتكلم في هذا الموقف المذكور الذي انطلقوا فيه إلى جهنم. صمت رهيب وكبت مرعب وخشوع مهيب يقع على هؤلاء، لا كلام ولا اعتذار، انقضى وقت الجدل ومضى وقت الاعتذار. هذا يوم لا ينطقون، أي في هذا الموقف، ولا يؤذن لهم، وفي قراءة زيد ولا يأذن لهم فيعتذروا، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لكن هنا قال يعتذرون لأن السورة كلها ماشية آخرها على هذا النسق. ويل يومئذ للمكذبين، هم كذبوا بإيه يا أخوان؟ هم كذبوا بإيه؟ بما جاء به المرسل، قال الله وقال رسول الله، هو ذي اللي كذبوا به، قال الله وقال رسول الله. ويل يومئذ للمكذبين هذا وما رأيتموه فيه. يوم الفصل جمعناكم والأولين، ده تهكم طبعا، فاكرين كلامهم ها؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أو آباؤنا الأولون، أهو يوم الفصل أهو جمعناكم أهو والأولين هم معاكم، ده استهزاء ده تهكم، قالكم الكلام أدي يوم الفصل وبيقول لهم الكلام ده في الدنيا، ده من رحمة الله إن يقول لهم يوم القيامة هقول لكم كده، طب ما أنت لسه في الدنيا هو إذ له قلب بعد هذا الهز لقلبه وبدنه ومشاعره ووجدانه يؤمن يوم القيامة، يوم يكون الويل للمكذبين يقال لهم هذا، هذا يوم الفصل أهو قضى بينكم، فصل بينكم وبين الخلائق، فصل بينكم وبين من لم يكذب بما قال المرسلون، انتظروا إن منتظرون، أدينا انتظرنا ووصلنا ولقينا فعل الموضوع بجد، وربنا هيفصل بين من قال قال الله وقال رسول الله وبين من اتخذ سبيلا غير هذا السبيل. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، كفار قريش مع كفار الأمم الماضية، كفار اليوم مع كفار الأمم الماضية، جمعناكم والأولين وديكوا كلكم مع بعض، قوم هود عاد وقوم صالح ثمود وقوم شعيب أصحاب مدين وقوم موسى وقوم عيسى وقوم إبراهيم، أدي كل المجرمين والمكذبين، فإن كان لكم كيد فكيدون، مش كنتم بتجاهروا الله عز وجل بالعصيان والتكذيب والمخالفة كل أمة لوحدها، أديني جمعتكم كلكم اللي ليه كيد يكيدوا، وهذا تقريع وتوبيخ آخر، إذا كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم، جمعتكم بقدرتي في صعيد واحد، فإن كان لكم كيد فكيدون. وبعض العلماء يقولون إن هذا من قول النبي، يبقى تفسير الآية دي على اتجاهين، يا ترى ده لما يجمعهم يوم القيامة ويقول لهم جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، هذا الظاهر والذي عليه أكثر المفسرين، بعضهم قال لا لا لا لا، ده بعد النبي ما قال لهم الكلام ده بيقول لهم في الدنيا إن كان لكم كيد فكيدون، كما قال هود عليه السلام فكيدوني جميعا ولا تنظرون ثم لا تنظرون، ده من القوة، قوة الإيمان والاستعانة بالله، إن هود وهو الضعيف قليل من آمن معه يلوم، إذا كان عندكم كيد أنا هو اعملوا فيا كده حاجة. هذه درجة يصل إليها العبد إذا علم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمن يقينا أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له، يوصل للدرجة دي يركيدوني جميعا ولا تنظروا. وده عكس الوهن والضعف والهزيمة النفسية. يبقى الواحد معاه قوة وخايف من أعداء الدين، عكسه تماما. ولهذا قد يكون رجل بأمة، كلام ده مش درواش، كلام ده واقع، كلام ده واقع. إن يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنتم يومئذ كثير ولكن فيكم وهن، فيكم ضعف، فكثرة مع ضعف. إيه هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو ظل ضعيفكم إنكم بتوع دنيا، أنتم همكم تأكلوا وتشربوا شهادات ووظيفة والكلام ده، وهذا هو الضعف. كلما تخلد إلى الأرض وزيلة الأرض وما فيها كلما تزداد ضعف، كلما ترتبط بالسماء تزداد قوة. وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. ولهذا هود عليه السلام واحد يقول كيدوني جميعا ولا تنظرون، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إن كان لكم كيد فكيدون. كادوا ولا ما كادوش؟ كادوا ولا ما كادوش؟ كادوا أشد الكيد، مكر بالليل والنهار. وانتشرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وظهر أمر الرسول الغريب وحده في شعاب مكة، ظهر أمره بإذن الله وبنصر الله، حقق صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان وهذه العبودية. إذن فإن كان لكم كيد فكيدون، تفسيران. ربنا بيقول لهم يوم القيامة أديكم مجتمعين أنتوا الأولين وكل المجرمين على مر العصور، متخيل أعدادهم وقوتهم، وقوم مدر كل واحد يوم طول النخلة كله مع بعضه، يلا كيدوا. قال بعض المفسرين إن قدرتم على حرب فحاربوني، يلا. مش هو ده كان الحال في الدنيا؟ ولا كانوا بيحاربون احنا؟ لا، كانوا يحاربون دين الله. احنا الصورة المتمثل فيها دين الله، لكن لو نظرنا لأصل الموضوع دول حملة دين الله، وانت بتكذب اللي جاءوا به وبتعاديهم، يبقى انت عدو لمن؟ عدو لله. هذا شرف لمن انتسب الى الله، وتحذير لمن عاد هؤلاء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين اللي آذنه بالحرب؟ آذنه يعني أعلمه، يعني جالك إعلانه يا اللي بتحارب أولياء الله إن أنا بحاربك. لو فهمت يا إخواني، من شغل العبد بشيء إلا أن يكون وليا لله، يكون فعلا بتاع ربنا، ما يعرف إلا الله ولا يرضي إلا مولاه. إذا وصل هذا المعنى لقلب رجل وتمكن منه كان وحده أمة. وألف مرة ذكرنا مثال الغلام ونكرره، غلام لكن مليان إيمان، مليء بالاعتقادات الصحيحة، مؤمن بالقدر بجد مش كلام، يعلم أن الأمر كله بيد الله حقا، يعلم أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه بجد. ما احنا مؤمنين بالكلام ده، بس الإيمان الضعيف اللي مصحوب بهزيمة، والمؤمن بالقدر لا ينهزم. عمره يكون من هذه النفسية. فأول ما تجد هزيمة نفسية عندك فاعرف أن عندك ضعف في الإيمان بالله والإيمان بالقدر. تحس أنك لوحدك وتحس أن الدنيا متلخبطة، طب أنا أعمل إيه، طب أغير إيه، يبقى أنت إيمانك ضعيف. هو العمل بإيدك أصلا ولا بإيد أمة محمد كلها ولا بإيد الجن والإنس؟ ليس الأمر إلا أمر الله سبحانه وتعالى، يفعل فيه ما يشاء. إحنا عندنا شعرة هنا غلط، لو صلحناها وضبطناها هيتضبط الأمر كله. لما بنقول الأمر بيد الله إحنا بنقولها آه طبعا ربنا قوي، لا بيده فعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هنعمل زي المعطلة ونعطل ألفاظ القرآن؟ لا، هو كده، مش أنت اللي رميت، مش أنت اللي جبت النصر، مش أنت. لازم تؤمن بهذا الكلام حقيقة لا مجازا، ده مش أسلوب عربي مبالغة في القول، لا هو كده. ده يجعلك بتأخذ بالسبب عبودية، بتأخذ بالسبب أسباب القوة وأسباب النصر عبودية فقط، عبودية فقط. يعني عبودية لأنه قال كده وأنا ما أعرفش هو قال كده ليه، أنا بسمع كلامه بس، لكن اللي جوايا اللي مش أنا اللي بعمل. لما رفعت كوب الماء وشربت لأذهب الظمأ لأنه هو قال لي يعمل كده، لكن إذهاب الظمأ بيده ممكن ما يذهبش إلا إذا شاء. لما خدت الدواء وابتلعته لأنه قال لي خد الدواء، لكن أنا عارف ممكن أخذ الدواء ما شفاش، لا أشفى. كل الأمور تسير على هذا. لما عزت الولد وتزوجت أنا عارف أني مش الزواج هو اللي هيجيب الولد، هو اللي بيجيب الولد. أعطاه لمريم بلا زواج وأعطاه لآدم بلا زوجة، صح؟ لازم تؤمن بالكلام ده. لما قلت أن أنا هعبر البحر مش لأن البحر أنا هعرف أعبر فيه، لأنه هو هيخليني أعبر في البحر، لكن هو قال لي اضرب البحر خلاص صار يابسا. هو لما قال لي اثبت هيلقوك في النار، ما النار هتحرقني، يبقى الموضوع خلص. طب ما نظبط امورنا معاهم، لا هو قال لي النار دي مخلوق لي هيرموني فيها، انا مخلوق ورمى مخلوق في مخلوق، وانا خدت بالاسباب لانه هو امرنا ناخد بالاسباب، وتصير النار بردا وسلاما. ليه ربنا بيذكر لنا الايات دي؟ لتتعلق دائما ذهنا وقلبا وعقلا بالله وحده. كلام ده يعطيك قوة غير طبيعية، غير طبيعية، قوة تخلي الغلام يقول الملك ما أنت بقاتلي، أنت مش هتقتلني. إيه ده؟ إيه الثقة دي؟ ده الواحد يخاف يقول الكلمة دي. شايفين القصة قالت لنا هي؟ لو اتكرر الموقف ده ليا النهاردة وحطوني أصد الملك الظالم دول اللي أنا شايف خدمه وحشمه، عمره ما أقول له مش هتعرف تقتلني، لحسن أكون بستثيره بالكلمة دي ويقتلني. يبقى أنت اعتقادك في حاجة، أنت فاكر أنه هو اللي بيقتل. وصلت إخواني؟ الحتة دي عندنا مش مضبوطة، الحتة دي مر على الأزمنة السابقة بدع في القضاء والقدر كثيرة جدا، بقى أكبر همنا أن احنا ندافع عن قضية الإيمان بالقدر. لكن لما تشوف إيمانك أنت بالقدر أصلا أنت مؤمن ولا لا، ما تلاقيش إلا الإيمان المطلق العام، لكن التفصيل اللي يختلط بقلبك ويخليك بالقوة دي مش عندك. فإن كان لكم كيد فكيدون، كادوا فعلا للنبي أشد الكيد، لكن على دين الله، على دين الله. أكبر شيء بيخلينا ننهزم الانهزامية اللي عندنا. انت تقدر تضرب الواد ده وتدغدغه بس انت منهزم، فاهم ازاي؟ انت جواك قالوا لك ان واد قوي، واد ده يغلبك، ده كذا، انت لو مسكته انت تغلبه بس انت منهزم. صحيح تلاقي واد طويل عريض كده وحتة واد هو مخوفهم كله، هو الواد ده مش اقوى منهم، هم اللي منهزمين مشوش عليهم. ادوهم فكرة ان الواد ده زي التعبان لو مسك حد مش عارف يعمل فيه ايه. الواد ده لو مسكته كده هتقطمه وانت اقوى منه بس انت منهزم. وبالتالي اخواني احنا عندنا هزيمة نفسية افراد وامة. هزيمة نفسية حاسين احنا منهزمين، حاسين ان احنا الشعب الثالث، ان احنا الامم المتخلفة، ان احنا اللي كذا كذا، ان احنا في في في في اذيال الامم. الكلام ده ما كانش عند الاوائل. واحد فيهم رابط حجر ولابس جلابية مقطعة وداخل على رستم كده، ايه ده، ايه في ايه؟ تخيل القوة اللي عندك. ها مين انت اللي داخل بالخيل القصيرة دي العربية بالسهم ولا الرمح بتاعك بهدومك المقطعة؟ ده هيقتلك. ما هو دي النقطة، حب الدنيا وكراهية الموت. دي ما كانتش في دماغه، كان بجد بجد الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. كانوا كده، كانوا كده فعلا، كانوا فعلا بهذه الصورة. هتقتلني؟ ده عز الطرف. أما أنا جاي لك ليه؟ ده أنا ما جيت لكش غير عشان يقتلك هتقتلني. والاثنين بالنسبة لي زي الفل. الأولى يشفي صدور قوم مؤمنين، يبقى انا قتلتك يا كافر وقطعت دبرك، يا تقتلني ها وادخل الجنه. دي بقى دي احسن واحد. شايفين القوه اللي عند المؤمن ديت؟ ما تلاقيهاش غير عند المؤمن. ليه؟ لانه بيؤمن بالله واليوم الاخر. ها انا بايعتك لاضرب هاهنا فادخل الجنه. هو داخل المعركة عشان كده، وبالتالي مش هيخاف، مش هيفر. ده هو داخل عشان دي. فهمتوا اخواني؟ هو ما كانش داخل عشان يرجع بمغانم ونرجع بقى بعد الحرب نعيش حياة حلوة بقى ونتجوز بقى والعيال مش راجع عشان كده هو، ولا عايز دي ولا بيفكر فيه. دي لو جات يبقى هو قدر ذلك. هو اصطفى اقوام وجعلهم شهداء، وانا ما اصطفانيش ورجعت. تخيلين الشعور ده اخواني؟ هو ده المفهوم. المفاهيم الصحيحة دي بتضبط كل شيء، بتضبط فقهك واعتقادك وكل شيء. تفهم الجزئية دي غلط تلخبط لك كل حاجة. ولكنكم يومئذ كثير ولكن يسلط عليكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ويل يومئذ للمكذبين، ظهر عجزهم. ثم انتقل الحديث بعد هذا التشديد، طبعا فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. الكلام ده متكرر في القرآن كتير جدا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أظهر. كان لكم كيد فكيدون، مش هتنفذوا من سلطان ولا تهربوا مني ولا تقدروا تكيدوا. في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. أنتم مش هتقدر. الله هو القوي وأنتم الضعفاء، هو الغني وأنتم الفقراء. لن تبلغوا ضري فتضروني فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم القرآن كما تعلمون مثاني، إذا ذكر العذاب ذكر النعيم. دي تربية الله لنا، زي ما بيخوفك بيرغبك. انت ضاقت نفسك واتخنق، لا هطيق دخان جهنم ولا هطيق الشرر بتاعها ولا طيع عذاب الله، ولو اجتمعت أنا وكل المجرمين اللي زي مش هنقدر على ربنا سبحانه وتعالى. طب خلاص، ما أصبحش أمامي إلا طريق الإيمان. ما هتؤمن يعني؟ طب اسمع بقى، إذا استقيت وأمنت. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال، خدت بالك الكلمة دي؟ ظل إيه؟ شجر وقصور الجنة وسحب تمطر عليهم الخيرات التي يريدون، هي دي ظلال الجنة، مش في ظل. قارن هذا بين ظل من يحموم، ظل ذي ثلاث شعب لا يغني، لا ظليل ولا يغني من اللهب. إن المتقين في ظلال، في الوقت دولت ماشيين في دخان وكبت وحر وشر جهنم، الآخرون في ظل الأشجار وظلال القصور لا كالظل الذي هو من الدخان. إن المتقين، ما احنا دائما نبص للثواب وبننظرش إلى سبب أخذ هذا الثواب. متقين يتغضب ربنا يتسقوا يبعد، دي مخالفة للرسول يتسقوا يبعد، دي تدخل النار يتسقوا يبعد. هو ده معنى يتقوا، بيتقي. انت بتتقي الشيء يعني بتتجنبه، فلتجنبهم مخالفة الله ومخالفة الرسول، لمجانبتهم لغضب الله وما يسخطه، لاستقائهم النار وما يؤدي إلى النار، سموا المتقين. عرفت كلمة متقين يعني ايه؟ ما هو بيتقي يعني بيتجنب. المتجنبين يعني بيتجنبوا، يتجنبوا كل ما يغضب الله، يتجنبوا كل ما يؤدي إلى النار. هؤلاء المتقون في ظلال وعيون. يبقى كلمة ايه ده وكل حاجة عندكم حرام؟ ايوة يا ابني بنتقي. هو قال على دي لا فبنقول بس دي حرام وبنبعد، دي حرام وبنبعد، دي حرام وبنبعد. ما هو ده معنى متقي. طبعا هو مش كل شيء حرام، ده هو اللي استثقل المنهيات، رغم ان المباحات اكثر من المنهيات بكتير جدا. كلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجرة، هي شجرة في وسط كل شجر الجنة. دايما المحرم اقل، المحرم من العصائر والمشروبات الخمر، كل العصائر التانية حلال. المحرم من المأكولات الخنزير والميتة، لكن باقي الأنعام والإبل والغنم، اثنين من الإبل واثنين من البقر واثنين من الغنم واثنين من كذا وكذا وكذا، والطيور وألوان الطيور، وحرم لونا، ده الاختبار. كل المنسوجات حلال للرجال إلا الحرير، كل المعادن حلال للرجال إلا الذهب. تخيل ازاي دايما هو الاختبار في حاجة، عشان لما تسقط يبقى تستحق اطمر قبلك. اما لو رب العزة جعل عندنا الاصل في الاشياء، يا ايها الناس لا تأكلوا مما في الارض، لو كان ده الاصل كنا بعملين ازاي؟ تخيل لو كانت رهبانية، لا لا لا لا، مش فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما فيش نكاح، تدنك كده وتقابل ربنا كده، وما فيش ولد ولا مال، هو نرمي لك من السماء كده حتة ودنك اشتغل عبد، مش كده؟ ده أرحم الراحمين، رغم ان الدنيا لا تساوي، أعطاك ومتعك. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، بس احنا مش واخدين بالنا، الأصل الحلال مش الحرام، الأصل المباح. ولهذا نقول والأصل في عاداتنا الإباحة، عاداتنا وتقاليدنا هي الأصل فيها الإباحة، لغاية ديك تحريم لحاجة. إن المتقين اللي كانوا بيتقوا الحاجات البسيطة اللي ربنا على دي الحرام دي، في ظلال وعيون. ولهذا لو قعدت تفكر في المذاهب الأرضية والأفكار البشرية تجاهي نفسك فتوها فتوها، أشكال وألوان وأصناف. يقول لك لا لا لا، ريح دماغك خالص خالص، مش أنا اللي خلقتك وأنا اللي برزقك وأنا اللي بيدي الأمر كله، تعال هنا اسمع كلامي بداية وما لكش دعوة بكل ده. بالبساطة دي، بالبساطة دي، شفت فاهم الكلام؟ فدائما الطريق إلى الله السهل، الدين يسر، إحنا اللي أنظرنا لا تقع إلا على الخبيث إلا من رحم الله. وهذا شبه الخنازير، يعني الخنزير أصدوا حاجات كتير جدا، إشمعنا يأخذ الميت، إشمعنا يأخذ الحاجة الخبيثة خنزير؟ فأنت أمامك الطيبات إشمعنا الحرام؟ أمامك الطريق الواضح البين اللي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إشمعنا سلكت السبيل الآخر المشوش؟ تعرفش، حاجة غريبة. أمامك الجنة كلها، إشمعنا الشجرة دي؟ غرر به، غرر به، انضحك عليه، انضحك عليه، دلاهما بغرور. فلازم نفهم الموضوع ده. اخواني كلمة المتقين، احنا بنتقي اشياء يسيرة جدا بالنسبة الى المباحات الكثيرة جدا. ان المتقين تتركتها لله واتقيت لله، تدخل عندك بقى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، تفكه به، يعني ما تطلبه أنفسهم وما تستدعيه شهواته، وفواكه مما يشتهون، مهما طلبوا وجدوا، اطلب زي ما انت عايز، اللي يخطر ببالك واللي ما يخطرش ببالك هيجيلك، واللي يخطر ببالك لما يجيلك هتكتشف ان مفيش ثمرة زي اختها. نعيم، نعيم اخوات. شوف بقى الله الملك العزيز صاحب الملكوت لما يحب يكرم أولياءه وعباده. ها؟ شوف انت كده، لما ملك من ملوك الارض يحب يكرم واحد بيعمل له ايه؟ اراد ان يكرمه، شوفوا بيعمل له ايه والنعيم اللي بينزل عليه. طب اذا اراد رب السماوات والارض ومن له ملك السماوات والارض رب الجنه، اذا اراد ان يكرم عباده، اعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش بنقول لما نتكلم في صفات الله على النحو الذي يليق بجلاله، ها؟ طب كريم على النحو الذي يليق بكرمه وجلاله. قصة ثانية ما تتخيلهاش أبدا، زي ما بتخيلش كيفية صفات الله وأسمائه بالضبط. فهذه من تلك، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا. لأن مش كل أكل وشرب يبقى هنيئ، في أكل وشرب بيجيب المرض. لا لا لا لا، ليس مع هذا الأكل والشرب إلا الهناء، يقال لهم ذلك هنيئا بما كنتم بي شايفين البيضة إيه؟ بتعمل شغل ملوش حل بسبب إيه؟ هو ما كنتم تعملون، اللي هو إيه؟ إن المتقين، هي دي التقوى. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. كلمة اللي بتتكرر زي ما في القرآن، ك يعني مثل، إنا مثل ذلك نجزي المحسنين، كل اللي هيحسن كما أمر الله ويعبد الله كأنه يراه هو ده اللي أنا مجهزه له، هو ده اللي أعددت له. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك مثل ذلك النعيم نجزي، ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المحسنين في أعمالهم في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين، لسه الآيات كالصياط بتلفع على ظهر المكذبين بعد ما قال لهم أنتوا في ظل من يحموم، أنتوا في ظل ذي ثلاث شعب، أنتوا كذا كذا، ودولك في الجنة أنهم متقين وكذا وكذا، أنتوا مكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا بس في الدنيا قليلا إنكم مجرمون. الإجرام هنا يدخل فيه الشرك طبعا، باب أولى إجرام حق الله عز وجل، فهذا تهديد. كل يا أخوي، اشرب، متع في الدنيا، البس الذهب، ويركب عربيات. تكفر بالله بتكذب، خليك همد لك في الدنيا مد وديك من نعيم الدنيا، كلوا وتمتعوا قليلا. كم سنة يعني؟ 100 سنة؟ هتعيش 120 سنة؟ لكن في النهاية نار خالدين فيها أبدا. قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. شو عملت تتكرر كم مرة؟ عشان بعد كده اللي يكذب ملوش عذر. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. سبحان الله. الصلاة دايما تذكر مع أوصاف أهل النار، ترك الصلاة أو الاستهانة بالصلاة. إذا قيل لهم اركعوا يعني إذا أمروا بالصلاة لا يصلوا، هذا التفسير الأول. وقيل نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما يقال لهم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، حاجة من اثنين، تركوهم للصلاة في الدنيا، أو لما يقال لهم يوم القيامة اسجدوا فيخر على قفاه، يصير ظهره طبقا واحدا ويخر على قفاه فلا يركع، يعني لا يصلي لا يسجد. وقيل الركوع الطاعة والخشوع، يبقى لها 3 معاني. إما الركوع اللي هو الصلاة، اركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين. وإما الركوع بمعنى اللي هو السجود في الدنيا، فخر راكعا وأناب وفيها سجدة، مش كده؟ فيأتي الركوع بمعنى السجود. وإما الركوع بمعنى يقول لك دخل راكعا يعني دخل إيه؟ خاشعا ذليلا. وإذا قيل لهم اخشعوا لله وذلوا لله لا يذلون ولا يخشعون، ده المعنى الثالث. ويل يومئذ للمكذبين. بعض المفسرين قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني لا يصلون الجماعة. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا كان الملك العزيز الجبار بيكلمهم بهذا الأسلوب في هذه الصورة بهذا التخويف والتحذير المتكرر ولا يؤمنون، فبأي كلام يؤمنون؟ كما قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وعلشان كده حبيبي اللي ما بيؤمنش بقال الله وقال الرسول ما فيش حاجة هتأثر فيه، لأن أقوى حديث هو حديث الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده أخواني عايزين نشغل معظم وقتنا بقال الله وقال الرسول، تمتلئ به واجعل دعوتك إليه، وخذ اللفظ النبوي ووضحه للناس، وخذ الآية القرآنية وبينها لهم، لأن الآية القرآنية أبلغ ما يصل إلى قلوب الناس. كل وسائلك أنت وطرقك وكلامك لا شك أنها أقل من القرآن والسنة. وبالتالي بنقعد نفكر إحنا في حاجات من عندنا وسايبين الأصل. خذ هذا الأصل، خلي بالك، ووضحه وبينه ويسره، وخذ كل الوسائل اللي تكشفه للناس وتبينه للناس. ودي وظيفة الرسول. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ساعات بنشغل بالنا كتير نعمل إيه مع الناس؟ لا، الموضوع بسيط خالص. افهم انت القرآن والسنة ووصلوا للناس وفقط، اجتهد وشغل عقلك ازاي توصلوا للناس بطريقة بسيطة وسهلة، اجتهد ازاي توصل للناس بالقرآن والسنة، وهو ده الطريق ومفيش طريق غيره. وده معنى في سبيل الله، علشان نبلغ دين الله، عشان نحمل الرسالة اللي جاء بها رسول الله. أنا عايز تكوينك ومحور تفكيرك ما يتأشغر كده، ما بتفكرش، ما فيش في دماغك غير ربنا، ايه اللي يرضي يعني؟ دي صح، دي قالها، دي قالها رسوله، دي امرنا بيها، دي عملها رسوله صلى الله عليه وسلم، ده اللي فهموه اللي كانوا مع الرسول دول. خليك دايما مع الجو ده، ما انا عليه واصحابي، من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. شايفين كلمه اليوم دي في حديث الرسول؟ اللي انا عليه يوم ما كنت انا موجود انا واصحابي. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. اللي مش هيؤمن بالحديث ده تأكد انه مش هيؤمن بحاجة تانية خالص، لان ده اقوى حديث. فبأي حديث بعده يؤمنون، آمنا بالله وبما انزل وبحديثه وبكتابه. الذي لا يؤمن بهذا الحديث، الذي يهز الرواسي، هذا الحديث الذي يتكلم به من أرسل المرسلات وألقى الملقيات وعصف العاصفات، مش هيؤمن أبدا. واللي مش هيهتدي بالقرآن فلا هداه الله، واللي مش هيهتدي بالسنة فلا هداه الله. لا هداه الله، أنا بدي عليه ولا بنفي عنه الهداية؟ الاثنين. اللي ما هداش بالقرآن مش هيهتدي، ده معنى النفي، واللي ما هتداش بالسنة مش هيهتدي، لأنه هو ده كتاب الهداية، وهو ده رسول الهداية. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبندعي عليه؟ طبعا. إذا ما كانش القرآن والسنة هو اللي حركك فلا تحركت ولا اهتديت. لازم تمتلئ بهذه الثقة أو اليقين في هذا الكتاب. فاللهم اجعلنا ممن يفهمون كلامك ويتبعون نبيك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.